قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات والتي يؤدب فيها الله سبحانه وتعالى أولياءه وأصفياءه يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الدنيا مهما بلغت ومهما حصل الإنسان فيها فإن تحصيله فيها قليل ولو كانت تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بل قال صلى الله عليه وسلم فيما عثر عنه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال سبحانه: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فذم الله سبحانه وتعالى أقواما فقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فيبين الله سبحانه وتعالى أن الآخرة خير وأبقى وإنما عند الله خير للذين اتقوا على ربهم يتوكلون. ولذلك قال سبحانه وتعالى في أواخر قصة قارون: قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال سبحانه: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وبعد أن حببهم الله في الآخرة جاء التهديد والوعيد إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم، وحتى لا يظن ظان أن هذا مجرد تخويف وتهديد فإن الله فعله. وأبدل سبحانه وتعالى مرة من المرات أقواماً بآخرين حتى يتيقن الإنسان أن ربنا على كل شيء قدير. يوم أهلك الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، قال سبحانه وتعالى في كتابه في شأن قوم نوح عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بل لما نادى نوح عليه السلام ولده كما قال ربنا: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب، تعال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم. إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يفر منه فرار ولا يمنع عنه مانع، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله سبحانه وتعالى أنزل أمة لأمة وأهلك الأرض ومن عليها ليبين لك أنه قادر، بل جماهير المفسرين على أن الله سبحانه وتعالى أجل الجيل الذي أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى عليه السلام، لما قالوا: اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. فقال موسى عليه السلام: رب اني لا املك الا نفسي واخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض، فلا تاس على القوم الفاسقين. قال العلماء: كانوا يخرجون في أول النهار فيمشون ويفتشون عن طريق للخروج، فإذا كان المساء وجدوا أنفسهم في البقعة التي انطلقوا منها أول النهار. طب أين الخبراء؟ وأين الخريجون؟ وأين يعني ما كانش حد فيهم عارف؟ كانش حد فيهم يعرف العلامات التي جعلها الله في الأرض وفي السماء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، مش معروف. أكيد كان فيهم علماء وكانوا عارفين، كان فيهم متبصرون بسبل الطريق وكانوا يخرجون ويسافرون، ولكن إذا قضى الله سبحانه وتعالى أمرا فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. هو قال: فإنها محرمة عليك، تبقى محرمة عليك. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وأبدل الله سبحانه وتعالى الجيل الذي أبى أن يدخل مع موسى حتى جاء جيل آخر. بل إن من العلماء من يقول إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنبينا صلى الله عليه وسلم أن قتل صناديد الشرك والكفر في غزوة بدر حتى يتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الناس في دين الله أفواجا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، كما قال ربنا سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ثم لا يكون أمثالكم. ولا تضروه شيئا. وهذا ما ينبغي على السائل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمه، أن الله لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره المعصية العاصي. بل جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال الله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلكم. هذا الطائع أول من ينتفع بطاعته هو نفسه، الطائع نفسه هو الذي يعود عليه نفع طاعته في الدنيا قبل الآخرة. وأول من يضر بمعصيته هو العاصي نفسه. ولذلك فإنه مما ينبغي أن يتفطن الإنسان إليه أن هذا العاصي وهذا الفاجر ستتبرأ منه نفسه يوم القيامة. لا أقول إن الذي سيتبرأ منه هو أخوه أو أبوه أو صديقه أو حبيبه أو قريبه، بل هو نفسه سيتبرأ من نفسه. يقول الله تعالى في كتابه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا ينبغي أن يتفطن الإنسان إليه، أن نفسك التي بين جنبيك ستتبرأ منك إذا كنت لله عصيا. ولذلك فإن النجاة والفلاح أن يكون الإنسان في الجانب الذي فيه الله ورسوله. لذلك فإن الله عذب أقواما وبين سبب تعذيبه، فقال سبحانه: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ثم بين سبحانه أنه قادر على نصرته صلى الله عليه وسلم، وذكره بهذا اليوم العصيب الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا ومع ذلك نصر، ومع ذلك ريد، ومع ذلك بلغ مراده صلى الله عليه وسلم. ثم يحثهم الله سبحانه وتعالى على البذل والتضحية على أي هيئة كانوا وعلى أي صورة كانوا، فقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، انفروا صغارا وكبارا، أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء جهولا وسكانا، كل ينذر على حسب وسعه وعلى حسب طاقته وجهده. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يوصي عباده المؤمنين أن يدافعوا عن هذا الدين وأن يقوموا بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يبذلوا ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا هو العقد الذي بين العباد وبين الله سبحانه يوم اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ونحن في هذه الأيام نتذاكر ونتذكر هذه التضحية وهذا الموقف النبيل وهذه البيعة المباركة التي بايع الأنصار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا مباشرا في نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثالا واضحا على البذل والتضحية من أجل هذا الدين. يوم قدم 70 نفرا من الأنصار ووقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 13 من الهجرة من البعثة النبوية، وكانت في موسم الحج في مثل هذه الأيام. وتواصل الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلموا وتشاوروا مع أنفسهم إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فحدثت المشاورات والمباحثات والتواصل بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في أوسط أيام التشريق. فخرج القوم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: وعدنا رسول الله بمنى في أوسط أيام التشريق، وكان معهم سيد من السادات وشريف من الأشراف، وهو عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه. قال كعب: وكان عبد الله في هذا الوقت مشركا الا اننا كلمناه، فقلنا له: يا ابا جابر، انك سيد من ساداتنا وشريف من اشرافنا، وانا نظن بك إن بقيت على الشرك. قال فعرضوا عليه الإسلام فأسلم وكان نقيبا من النقباء. وهذا لتعلم كيف تكون المحبة الحقيقية، فإن المحبة الحقيقية أن تأخذ من أيدي أخيك وأن تنقذه من الله. ولذلك فإن الذي يحب الخير للآخرين هو الذي يرسل إلى ما فيه نجاته. وانظر إلى هذا الموقف النبيل من هؤلاء النبلاء، أرسلوه ودلوه على عز الدنيا والآخرة. قال فجاء معنا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، وكان العباس إذ ذاك مشركا، وقد أسلم العباس رضي الله عنه بعد ذلك، إلا أنه في هذا الموقف كان مشرك، إلا أنه أراد أن يسلم أمر ابن أخيه صلى الله عليه وسلم وأن يحضر أمره. قال كعب شكاً أول من تكلم هو العباس، فقال العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الخزرج. وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يسمون بالخزرج، يعني تغليباً لكلمة على الكلمتين، فهو يقول يا معشر الخزرج ويقصد الأنصار الخزرج. فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمت، وهو في عز في قومه ومنعة في بلده، وقد منعناه من قومه ممن هو على مثل رأينا فيه، إلا أنه قد أدى إلا لحرقتكم وللحياز إليكم، فإن كنتم ترون أنكم واقون له بما وعدتموه وناصروه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاملوه إذا قدم إليكم فمن الآن فدعوه، فهو في عز ومنعة من قومه وبلده. قال فقال كعب قد سمعنا يا رسول الله فاشترط لنفسك ولربك ما ترضى. قال فقال شابر رضي الله عنه في الرواية التي رواها شابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبايعكم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم. قال فقال الغراب بن معرور وقال نعم يا رسول الله بايعنا، فوالله لنمنعنك مما نمنع منه انصرنا وانفسنا، يعني ابناءنا وانفسنا، فانا والله اهل الحلقه والسلاح ولسناها كابرا عن كابر. وبهذا تعلم كيف هي حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار، وما عندهم من تحمل للمسؤوليه وبذل من اجل نصره هذا الدين. قال فقام ابو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وانا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن أظهرك الله سبحانه وتعالى ونصرك أن تعود إلى قومك وتتركنا؟ يعني إن مكن الله سبحانه وتعالى لك بعد ذلك تعود إلى مكة وتتركنا؟ فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أرسلناك. الدم والهدم الهدم. أنتم مني وأنا منكم مسالم من سالمتم ورحالكم من حاربتم. قال فقام العباس بن رضي يؤكد على خطورة هذه البيعة ونظر إلى القوم وقال: هل تعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم تبايعوه على حرب الأحمر والأسود من الناس، يعني كل الناس ستقاتلكم وكل الناس ستعاديكم، وهذا ما ينبغي عليه أن يعلم السائر إلى ربي طبيعة هذا الطريق. فإنه منذ اللحظة الأولى وقد بين مرقة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم قال له: يا ليتني كنت فيها جلعا إذ يخرجك قومه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد قومه بمثل الذي جئت به إلا وأخرجه. فقال العباس بن نضر: هل تعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعوه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما عاهدتموه عليه على قتل الأجراد ونهبة الأموال فخذوه، فهو والله عز الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وقابلوه على نهبة الأموال وقتل الأجراد فمن الآن فدعوه، فهو والله إن فعلتم عز الدنيا والآخرة. قال فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقال: يا معشر الناس، إننا ما ضربنا إليه أعناق الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم ترون أنكم وافون لرفعتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم خاذلوه فمن الآن فدعوه. فقال القوم: يا أسعد بن زرارة أقطع عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم قام الناس فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وعلى أن يمنعوه، فكان العز في الدنيا والآخرة. ولذلك عباد الله، ينبغي عليك أن تقف مع نفسك وأن تنظر إلى أنت في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قدمت وماذا ضحيت من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإنك والله إن فعلت فهو عز الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أسباب نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن أولياءه هم الموعودون بالنصرة والتمكين، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز. نسأل الله سبحانه أن يعيد لنا عزنا ومجدنا وسؤددنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.